التنبيه على أن مصطلحه هو الأول بعينه، إذ لو جيء به منكرا لتوهم أنه غيره، إذ لو جيء به منكرا لتوهم أنه غيره، لأن النكرة الفاتي بعد هذا كلام ياسين، لأن النكرة إذا أعيدت كانت تصل لأن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى غالبا، كانت غير الأولى غالبا كما في المغني الباب السادس، المغني الباب السادس، لأن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى. المغني ذكران المذكر، انظر ياسين عن فاتي الأول، الفاتي ما ياسين تنظر الحاشي والشرح الأول، مو الفاتي هذا شرح المتممة، لا الفاتي شرح القصر، وتنظر المتممة يدخل ما وجبناه، لا فاتي شرح القصر الأول 27 و200، 27 و200. طيب هذا بالنسبة أولا عرفنا ضابط لكن العهد إيش الذكري، ما هو ضابطها؟ أن يذكر مصحوبها نكرة ثم يعاد بفائدتها التنبيه على أن مصحوبها هو ماذا الأول بعينه، واضح الآن، هذا هو فائدة أن التي للعهد الذكري تنبه بها على أن مصحوبها هو عين ماذا الأول المذكور، لأن عندهم قاعدة هناك، وهذه القاعدة أغلبية، هذه القاعدة أغلبية، ما هي القاعدة عندهم؟ أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت إيش؟ لا القاعدة التي نحن عليها الآن، أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى، هذه قاعدة معروفة عندهم، أن النكرة إذا أعيدت معرفة بأل كانت عين الأولى، وإذا أعيدت منكرة كانت غير الأولى، هذه قاعدة، اشتريت فرسا ثم بعت فرسا، فما هو الفرس هذا؟ هل هو الفرس الأول؟ لا غير الفرس الأول، اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، الفرس هو عين ماذا؟ الأول، وهذه القاعدة أغلبية يا أخوان، تنتبه لهذا، لأنه أحيانا قد تعاد النكرة نكرة وتكون عين الأولى، كما في قوله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إيش إله، فإله الثاني وإله الأول هو ماذا؟ هو واحد ومغاير واحد، واضح الآن؟ إذن هذه القاعدة إيش أغلبية، أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت خلاف الأولى، هذه القاعدة أغلبية وليست مطردة، وإنما هي ماذا؟ أغلبية في الغالب، أن النكرة إذا أعيدت نكرة غير الأولى، وإلا قد تكون النكرة تعاد نكرة وهي عين إيش الأولى، كما في قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وكما في قوله أيضا كذلك سبحانه وتعالى وهو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف إيش هو، فالضعف الثاني هو نفس الضعف إيش الأول، إذن هذه القاعدة نقول قاعدة ماذا؟ أغلبية، إعادة نكرة نكرة خلاف الأولى، هذه قاعدة أغلبية، وأيضا إعادة النكرة معرفة، تنتبه لها هذا مهم جدا، أيضا إعادة النكرة معرفة أيضا قاعدة أغلبية، ليست على إطلاقها، وإنما هي قاعدة ماذا؟ أغلبية، لأن النكرة قد تعاد معرفة بأل وهي خلاف الأولى، كما في قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح إيش؟ خير، هل الصلح هو نفس الصلح المتقدم؟ لا، الصلح الأول إيش؟ خاص بالزوجين، والصلح الثاني ماذا؟ عام بالزوجين وبغيرهما، واضح الآن؟ فهذه أيضا قاعدة أغلبية بالنسبة لإعادة النكرة معرفة بأل، أيضا أغلبية، وإعادة نكرة نكرة خلاف الأولى أيضا ماذا؟ قاعدة إيش؟ أغلبية، لأنه قد يخالف هذا الأمر كما في قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فعرفت أن النكرة هي نفسها النكرة الأولى، ما في خلاف بينهما، فعلى هذا نقول القاعدة التي تقول أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت خلاف الأولى نقول في ماذا؟ في الغالب، وأيضا القاعدة التي تقول أن النكرة إذا أعيدت معرفة بأل كانت عين الأولى أيضا نقول ماذا؟ في الغالب، لأن الله يقول ماذا؟ فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح إيش؟ فهل الصلح هو نفس الصلح المتقدم؟ لا، الصلح الأول خاص بالزوجين، والصلح الثاني ماذا؟ عام في الزوجين وفي غيرهما، واضح؟ فهذه القواعد أغلبية لا يأخذها الشخص دائما، نبه على هذا صاحب المغني، ونبه على هذا أيضا الصبان رحمه الله تعالى، الذي يريد يرجع المغني الباب السادس كما أحن إليه، والذي يريد يرجع الصبان الأول 104، الكلام هذا مهم جدا يا أخوان، لذلك ذكرته، نختم إن شاء الله بأهل العهدية فقط نأخذها لأنه أظن وقت على الأخوان. الآن عرفنا ضابط العهد الذكري، والآن بقي العهد الذهني، قال رحمه الله تعالى أول العهد الذهني، ضابط العهد الذهني ما هو؟ أن يكون مصحوبها معهودا إيش؟ ذهنا لدى المخاطب، هذه التي للعهد الذهني، أن يكون مصحوبها معهودا ذهنا إيش؟ للمخاطب، مثلا أنا أقول الآن جاء الشيخ، أذهانكم تذهب إلى من؟ الشيخ العثيمين، لا عندنا الشيخ العثيمين هنا، أذهانكم تذهب لمن؟ للشيخ يحيى، لا ما عندنا الا الشيخ مقبول فقط، ما في شيخ في المعهد الا الشيخ من؟ الا الشيخ مقبول فقط، والبقيه طلبه علم ماذا؟ مستفيدون ولا مشايخ؟ طلبه علم اقوياء ان شاء الله، طلبه علم اقوياء. بعض الاخوه الناس بين افراط وتفريط في هذا الباب، فالاخوه البقيه ان شاء الله مستفيدون. فاذا قلت جاء الشيخ خليل يشكل علينا الشيخ يحيى ولا الشيخ عبد الرحمن ولا الشيخ مقبول، هل يشكل على احد منكم؟ اذا نبه لكم ما عندها الا الشيخ ايش؟ واحد، وهو الشيخ من؟ من هو غلطه؟ وهو الشيخ مقبل فقط. فاذا قال الشيخ جاء الشيخ منا، اذا الان هذه لاي عهد؟ هذه للعهد ايش؟ الذهني، لان مصحوبها معهود ايش؟ ذهنا بيني وبين من؟ المتكلم. انا المتكلم مثلا، انا المخاطب وهذا المتكلم، فيكون مصحوبها معهودا ذهنا بينك وبين المخاطب، اي المتكلم والمخاطب، واضح؟ فاذا قال الشخص ما جاء الشيخ، جاء الشيخ، فيعرف انه ماذا؟ الشيخ مقبل، لا يذهب الذهن الى ماذا؟ الى غيره. كذلك هذه الآية اذا هما في الغار يذهب ذهنك الى اي شيء؟ الى الغار المعروف، وهو غار ايش؟ ثور، واضح؟ الان ما يذهب الى غيره، لان الغار هنا معهود لدى الصحابة، وايضا كذلك نحن عندنا الان اصبح معلوما. وايضا لو قال الشخص جاء ماذا؟ واحد بينك وبينه عهد بمجنون، قال لك مات المجنون، بينك وبينه عهد بمجنون معين، فالان هل هذا اي شيء؟ من العهد الذهني، لاني بيني وبين المخاطب عهد بمجنون ماذا؟ معين، وهكذا فضابطها هذا هو الضابط، ان يكون مصحوبها معهودا ذهنا بينك وبين، اي بين المخاطب ومن؟ والمتكلم. وايضا اللي يبايعونك تحت الشجره من هذا الباب، وليس من هذا الباب، من هذا الباب شجره المعهوده، اذ هما بالوادي المقدس هو كذلك، ايضا الوادي المقدس الوادي المعروف. لو قال الشخص فلان خرج الوادي، هل هذه لاي شيء؟ هذا يعرف الوادي هذا المعروف. نعم كيف؟ لا ما في كيف؟ لا لا لا ما في عند الاخوة المروين اذا قال فلان خرج الوادي فعنده ولي العهد، اما نحن عندنا علم هذا اذا قال خرج الوادي، وهذا زاد على هذا يراجع بقي الوادي هناك ولي جبارة، ما بقي الا هذا الوادي، خرج الوادي يراجع قرآنا، ما بقي الا الوادي هذا المعروف عن العهد الذهني. قال والمسجد، نعم احسنت، ذهبت المسجد اي مسجد معروف العهد الذهني، احسنت كيف؟ لا هذا العوائل هنا للاصل. قال او للعهد الحضوري، ضابطها ماذا يا اخوان؟ نريد ننتهي. ضابط لكن العهد الحضوري ان يكون مصحوبها حاضرا حال التكلم، هذا هو ضابط لكن العهد الحضوري، ان يكون مصحوبها حاضرا حال التكلم، مثل اليوم اكملت لكم دينكم، هذه الايه معروفه عند الصحابه متى نزلت، ولا اليوم هنا معروف عندهم، وهو يوم ايش؟ عرفه، وهو يوم عرفه. فاذا هنا ال التي في اليوم من عهد الحضور في حضوره. وايضا لو قال شخص جاء هذا الرجل، جاء هذا الرجل، فما هي ال هنا؟ للعهد الحضوري، واضح؟ لا للعهد الحضوري، لانه مكتوبه حاضرا حال ايش؟ حال الخطاب، جاء هذا الرجل. تقول واكثر ما تقع، هذا مثل العهد الحضوري، واكثر ما تقع، واكثر ما تقع التي من العهد الحضوري، واكثر ما تقع التي من العهد الحضوري في صدر الكلمات، في صدر الكلمات التي بعد اسماء الاشاره، في صدر الكلمات التي بعد اسماء الاشاره نحو جاءني هذا الرجل، في صدر الكلمات التي بعد اسماء الاشاره نحو جاءني هذا الرجل، هيا اخوان الاخوان عندهم دروس، او بعد اي في النداء، او بعد اي في النداء نحو يا ايها الرجل، يا ايها الرجل، الله تعالى. والجنسيه اما لتعريف الماهيه، اي تكون لتعريف الجنس الذي يراد به ماهيته، والمراد بالماهية كما هو معروف لدى بعض الإخوة هي حقيقة الشيء، المراد بالماهية هي حقيقة الشيء. فهذا بالنسبة للكلام على الجنسية، فهي على ثلاثة أقسام كذلك، إما أن تكون لتعريف الماهية، أي يراد بها تعريف الجنس الذي يراد به ماذا؟ ماهيته، أي يراد به حقيقته. قال والجنسية إما لتعريف الماهية نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهذه ضابطها يقولون لا يحل محلها كل، لا حقيقة ولا مجازا، هذا هو ضابط التي لتعريف ماهية الشيء، قالوا ضابطها هي التي لا يحل محلها كل، لا حقيقة ولا

عن ضمير منفصل مبني على السكون في محل وكاء حرف خطاب لا محل من الاعراب. الرجل خبر علما حال يكون مشتق يكون مشتقا من غالب او العصر فيه كلها معنوية لكن ليس كيف نحن يعيش إعراب تمييز شيء فلان كنت في الإعراب له تمييز مثل أنت الرجل أدبا أنت الرجل خلقا أنت الرجل كرما إلى آخر ذلك كل هذه ألف الرجل المبالغة ذلك الكتاب كذلك أيضا احتوى جميع ما في الكتب المتقدمة فهو للمبالغة بل للحقيقة مبالغة مع حقيقة هنا لا من شك أن القرآن فيه كل خير لكن هو القرآن في المبالغة كذلك كمان نعم نعم ما كانت معنى أفراد لا تقول مثلا أنت الرجل علما أي أنت كل رجل من جهة العلم من جهة هذه الصفة تأتي بأل على وجه المجاز أنت كل رجل هذا معنى تأتي بكل لكن ليس على الحقيقة وإنما هو على المجاز واضح وكل الرجال من جهة من أي مراد هنا مراد الصفات أنت الرجل علما أي من حيث الصفة من حيث الصفة أن اجتمعت في صفة العلم التي ترى تفرغت في غيرك اجتمعت في صفة العلم وصفت كاملا في هذه الصفة التي افترغت أو تفرغت في غيرك من الرجال فلا اعتداد بعلمهم لأنهم ما قد بلغوا درجته هذا المراد من المبالغة هنا أنك تبالغ بمدحه وإن هذا الأمر كما قال الشاعر وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحدي هذا الأمر ليس عظيم على ربنا سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى في شيء أخوان في أهل هذه قبل ما ننتقل إلى غيرها ما هي شيء قال وتبدل لام أل ميما في لغة حمير نعم هذه لغة خاصة بأهل حمير وهي قبيلة من اليمن التي جاء الحديث فيها حمير رأس العرب ونابها محله حمير رأس العرب ونابها أي هذا الحديث هذا مع المنكر إذا نحاول من حجر حمير رأس العرب ونابها قال وتبدل لام أل ميما في لغة حمير قلناه يا قبيلة من اليمن وعليه جاء الحديث على لغته جاء الحديث الذي يحكم عليه شيخ الشذوذ ليس من البر أم قيام في السفر ليس من البر أم قيام في السفر جاء على لغة من حمير هؤلاء وأيضا البيت جاء من بعض شعرائهم أنه قال ذات حبيبي وذوي واصلني يرمي ورائي بنتهني وامسلمة الشاهد معه بنتهني وامسلمة أي بالسهم وبيعش وبالسلمة الحجارة بالسهم وبالسلمة جاء هذا البيت على لغاتهم واضح يا أخوان الأخ يقول نرجو منك أن تحاول تمشي غليلا صحيح سبقت يا أخي لكن بعض الإخوان ما يفهم ليش نفعل يتأخر نتأخر بسبب التكرار أو بسبب التكرار نجم الإخوان وأننا نحن نريد الإخوان صحاب الإجازة أيضا يستفيدون وأنا أيضا سوف سافر يمكن بعد ثلاثة إن شاء الله مع الإجازة مع الجماعة إن شاء الله نحاول نسرع كما يقول ليس على الله إيش أيوه ذاك حبيبي وذوي واصلني يرمي ورائي بنتهني وامتلمة هذه لغة حمير يا أخوان خاصة تبدل لام أل ميما فيقال أم رجل أم رجل أي الرجل من سهل ومن سلم نحفظها هكذا من سهل في الرعاية يقول في أخو وجود قال رحمه الله تعالى قصرا وأما المضاف إلى واحد من هذه الخمسة نحو غلامي وغلامه وغلامك وغلامه وغلام ذي وغلام هذا وغلام الذي قام أبوه وغلام الرجل تقدم الكلام عن المضاف أيضا هو من قسم المعارف وتكلم أيضا تقدم الكلام على درجته في التعريف والذي حسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الضمير فهو في رتبة الضمير، وإن أضيف إلى ما بعد ضمير العلم فهو في رتبة العلم إلى آخر ذلك. واضح الآن؟ وقلنا لابد أن تكون الإضافة إيش؟ مثل الذي يعرف الإضافة، لابد أن تكون الإضافة ماذا؟ معنوية أو محضة، هي نفسها لو قلت معنوية أو أنت محضة، فخرج لهذا إيش الإضافة؟ اللفظية. تبدأ الكلام على ذلك، فالإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، وإنما هي لمجرد إيش؟ التخفيف. جاء ضارب أو جاء ضارب زيد، جاء ضارب زيد، فماذا اكتسب الآن ضارب؟ هل اكتسب التعريف؟ أضيفه لم أعرفه. لماذا؟ لأن الإضافة هنا في اسم الفاعل اسم المفعول وصفة مشبهة، إضافة ماذا؟ لفظية، أي مجرد التخفيف، لمجرد التخفيف. فقولك جاء ضارب زيد أخف من قولك جاء ضارب إيش؟ زيدا، أخف من قولك جاء ضارب زيدا، فهي لمجرد التخفيف اللفظي. واضح إن شاء الله. فالمراد بالإضافة هنا الإضافة المعنوية التي تفيد تعريفا أو تخفيفا، لكن هنا نحن في قسم المعارف المراد التي تفيد التعريف. وأيضا خرج شيء آخر من الإضافة المعنوية، قلنا إيش أيضا خرج؟ المتوقف في الإبهام، فإنه لا يعرف وإن أضيف إلى واحد من الخمسة المتقدمة. المتوقف في الإبهام لا يعرف وإن كانت إضافة معنوية، لكن لا يعرف. لماذا؟ لأنه يا إخوان غارق في التنكير الإبهام. أي ماذا؟ أي التنكير، لا يعرف البسكة. فعلى هذا لو قلت جاء رجل مثلك، ما يعرف مثلك؟ جاء رجل مثلك كذا هنا وغيفة لهذا والموصوف نكرة كيف تقول كذا؟ أي نعم، لأن هنا الاصطفاء هذا مثل لا تعرف بالإضافة. عشان تبارك الله وشيك. وجاء زيد غيرك، ما يعرف غيرك، حال أحسنت. فلا يقال هنا غير معرفة وغيفة للضمير، لا، لأن غارقة في التنكير لا تعرف بالإضافة. أحسنت بارك، تقدم الكلام يقول على هذا مثال. أنا ما فهمت أصلاً، لو أعطيتني والله فهمت. كيف يضع هذا تعيد الكلام؟ جاء مثلاً مثل غلام الرجل، مثل غلام الرجل، غلام هو الذي تعرف ومثل ما تعرف. تعرف انتهينا. يا رجل كيف تضيف الى غلام الرجل؟ غلام غلام الرجل، كتاب غلام الرجل هذا واضح. نعم، كتاب غلام الرجل يعرف، انه الثاني يضيف الى المعرف الذي انا، فيعرف الاول ايضا. كنت على اثنين التعريف، جاء ضارب زيد الامس، خلاص تخرج عن اللفظية. اسم الفاعل يا اخوان اذا اضيف وريد به المضي يكون من الاضافة المعنوية، جاء ضارب زيد الامس، جاء ضارب زيد الامس يكون من الاضافة المعنوية للفظية اذا كان المضي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المرفوعات من الأسماء. قال: المرفوعات عشرة، نذكرها إجمالا إن شاء الله وغدا يأتي التفصيل إن شاء الله. قال: المرفوعات عشرة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله ويقال له نائب الفاعل أيضا، والمبتدأ وخبره، واسم كان أخواتها، واسم أفعال المقاربة، واسم الحروف المشبهة بليس وخبر إن أخواتها، وخبر لا التي لنفي الجنس، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. مثال الفاعل يا أخي اذكرها هكذا إجمالا مع الأمثلة. مثال الفاعل من المرفوعات، نعم، آية قرآنية، ما هي إلا آية قرآنية. هذا هو خبره، نظر الله عز وجل الله خالقه كل شيء. اسمه كان واخواتها ان الله وكان الله غفورا رحيما ما كان الله ليظلمه. نعم. وافعال المقاربة وجود فقال لا إمام موجودة موجودة. مثال وما كادوا يفعلون كاد مع أخواتي أفعال المقاربة سيد الكلام عليها. واسم الحروف المشبه بليس موجودة في القرآن ولم هي موجودة حروف مشبه بليس لا هذه مشبه بإلا ما سمعته ولا تحيل مناط احسنته. نعم. ولا تحيل مناط لا تبن الحروف التي تعمل عمل ليس هذا بيت من الشعر تعزوه ولا شيئا عن الأرضين هذا سيئة الكلام عن الأشياء التي تعمل عمل ليس هناك أربع حروف سيئة الكلام. وخبر إن أخواتها عندك يا أخي مثال على خبر إن أخواتها من المرفوعات إن الله على كل شيء قدير إلى آخر ذلك يا أخوان ونطلبون إن شاء الله إلى آخر إلى هنا. أما المرفوعات فهذا تقدم أنها عشرة أتكلم على أولها تقصينا. قال رحمه الله تعالى باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله أو ما هو في تأويل الفعل. نعم بارك الله فيك نفتح عام والفوق هكذا لا لا لا فوق نزل ها طيب يلا بسم الله. قال رحمه الله تعالى يا أخي ما يشتغل قال باب الفاعل. سمعوا يا أخوان باب الفاعل سهل جدا لا يوم إن شاء الله نفتح فيه شوكه. قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله أو ما هو في تأويل الفعل. هذا بالنسبة للمعنى الاصطلاحي. أما المعنى اللغوي فهو من أوجد الفعل معناه في اللغة من أوجد ماذا الفعل والمراد بالفعل الحدث. المراد بالفعل في المعنى اللغوي فذلك المعنى الاصطلاحي ماذا الحدث. سواء تقدم عليه حدثه أم تأخره سواء تقدم عليه هذا بالنسبة للمعنى اللغوي بخلاف المعنى الاصطلاحي لابد أن يكون إيش بعد فعله. الفاعل في الاصطلاح لابد أن يكون بعد ماذا بعد فعله. أما في اللغة فمعناه ماذا يا أخوان في اللغة هو من أوجد الفعل تقدم عليه هذا الفعل أي الحدث في اللغة أم تأخر تأخر عليه مثل زيد قائم زيد فاعل أو هو فاعل بنفس زيد قائم فاعل من ليس فاعل فاعل بالصراحة في اللغة في اللغة لأن الفاعل في اللغة ما هو من أوجد الفعل. فالآن زيد أوجد ماذا أوجد القيام زيد أوجد القيام فهذا بالنسبة للمعنى اللغوي عبارة عن من أوجد الفعل تقدم عليه فعله أم ماذا أم تأخر. المراد بالفعل هو المعنى اللغوي أي الحدث. المراد بالفعل حتى لا يقول أين الفعل ولا زيد قائم قائم ولا يسمى في اللغة إيش فعل لأنه إيش لأنه حدث لأنه حدث. فهذا هو المعنى اللغوي عبارة عن من أوجد الفعل. فقولك زيد قائم فزيد يعتبر إيش فاعل في اللغة لأنه أوجد ماذا أوجد القيام. أما المعنى الصلاحي فهو أخف كما سيأتي الكلام عليه الآن. قال الاسم المرفوع وقوله الاسم هنا يشمل الصريح والمؤول بالصريح. فالصريح قلنا هو الذي لا يحتاج في تأويل لا يحتاج في كونه اسما إلى ماذا إلى تأويل. هذا هو الصريح حقيقة الصريح أنه الاسم لا يحتاج في كونه اسما إلى ماذا إلى تأويل. مثل إيش قام زيد قام زيد فزيد هنا فاعل صريح أم ليس صريح صريح. هذا زيد اسم ماذا اسم صريح لأنه لا يحتاج إلى تأويل واضح. وقولك يعجبني أن تقوم هذا الاسم صريح أم ليس صريح مؤول بالصريح لأنك ستقول وأنه ما دخلت عليه في محل رفع إيش فاعل والتقدير يعجبني قيامك واضح الآن. فقوله الاسم يشمل الصريح زيد قام زيد قال الله إلى آخر ذلك ويشمل المؤول بالصريح مثل قولك يعجبني أن تقوم وقول سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. فأين فعل يعني ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أين فعل يعني من ماذا أين المصدر من سبب كفروا المرض يخشعون. نعم احسنت. ان وما دخلت عليه ان تخشع قلوب اي خشوع. فهذا الاسم صريح وهو الصريح وايضا مثل قول سبحانه وتعالى اولم يكفهم ان انزلنا. فاين الفاعل يكفي؟ ان لان ان هذه تؤول بمصدر ان المشدده تؤول بمصدر وكذلك المخصصه ايضا تؤول بمصدر. فان انزلنا هذه ايش الان؟ نعم انزالنا الفاعل مؤول من ان من انه ما دخلت عليه اي اولم يكفي انزالنا. احسنت بارك الله فيك. فعلى هذا نقول الاسم يشمل الصريح والمؤول بالصريح. قال المرفوع قوله المرفوع اخرج به ماذا؟ المنصوب والمجرور بحرف جر اصلي. قوله المرفوع اخرج المنصوب. المنصوب لا يقال له فاعل. وكذلك ايضا اخرج المجرور بحرف جر ماذا؟ اصلي. اما المجرور بحرف جر زائد فان الحرف الجر الزائد لا يخرج الكلمه عن اصلها. مثل قوله سبحانه وتعالى ما جاءنا من بشير. ما جاءنا من بشير. ما يعرف بشير؟ تقول فاعل هنا وهو يقول اسم مرفوع. تعريف في تعريفه كيف تقول نعم؟ ليش وهو مجرور هنا والفاعل هو الاسم المرفوع؟ هو مرفوع محله. نعم محله مرفوع لان هذا الحرف حرف جر ماذا؟ زائد. هذا الحرف حرف جر زائد لا يخرج الكلمه عن اصلها. احسنت بارك الله فيك. فقوله الان المرفوع يخرج به المنصوب ماذا؟ والمجرور بحرف جر ماذا؟ اصلي. والمجرور بحرف جر اصلي. اما الحرف جر زائد فلا يخرج الكلمه عن اصلها كما سمعت ما جاءنا من بشير. ومن تكون زائدة إذا سبقت بنفي ودخلت على نكرة. هذا هو ضابط من الزائدة أن تسبق بنفي أو شبه نفي وتدخل على نكرة. فتعرف مباشرة أن من هنا زائدة إذا رأيتها داخل على نكرة وواقع بعد نفي أو شبه نفي مباشرة تقول من هذه زائدة لا تتردد. قال المذكور لا البناء ضابط هذا لا بلها ضابط كلمات معينة تكون فيها. قال هذا الضابط يذكرونه مع من؟ قال المذكور قبله فعله. هذا شرط أيضا كما سيأتي معنا إن شاء الله من أحكام الفاعل أنه لابد أن يكون فعله إيش؟ قبله. أن يكون فعله قبله لا يكون بعد الفعل بنحو زيد قام. هل يقال زيد هنا فاعل قام؟ لا ما يقال هذا. وإنما يقال في زيد هنا ماذا؟ مبتدأ والجملة جملة قام إيش؟ خبر خلافا للكوفيين كما سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. إذا من أحكام الفعل أن يكون فعله مذكور ماذا؟ قبله. قال المذكور قبله فعله. والمراد بفعله هنا أي التام. المراد بفعله هنا ماذا؟ التام. أخرج بهذا إيش؟ الناقص. مثل كان مع أخواتها وكاد أيضا مع أخواتها. فقوله المذكور قبله فعله أي ماذا؟ أي التام. وإسناد فعله إليه إما أن يكون على جهة إيش؟ القيام به. مثل مات زيد. مثل مات زيد. الآن إسناد الموت إلى زيد هل على جهة الصدور من زيد أم على جهة